الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ونحن بين يدي هذا الشهر المبارك العظيم، يطيب لنا أيها الأحبة في الله أن نتوقف سويا هذه الوقفات في عجال، تنبيها للغافل وتذكيرا للمؤمن، من باب قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الغاية والمقصد الذي لأجله خلق الله الناس، فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويذكروه. وهذا شهر العبادة أيها الأحبة في الله، فينبغي أن يتجسد في أذهاننا وعقولنا وقلوبنا هذا المعنى. وما أجمل ما يقول الإمام النووي رحمه الله أن في الآية بيان واضح لحقيقة ما خلق الله لأجله الخلق. ثم يقول رحمه الله: فحق على الخلق الاعتناء بما خلقوا له، وذلك بالإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، وليعلموا أنها دار نفاد لا إخلاد، ومركب عبور لا دار حبور، ومشروع فصام لا موطن دوام. هذه هي الحقيقة أيها الأحبة في الله، هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فهي مع نعم الله جل وعلا. الله جل وعلا بين أنه أنعم على العباد نعما كثيرة. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم هذه النعم هي نعمة الدين والإيمان، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. فأعظم نعم الله على العبد نعمة الدين. ومن مظاهر هذه النعمة أن يبلغ الإنسان رمضان، فهذا والله خير ما بعده خير. فعلى الإنسان أن يغتنم هذه النعمة بأداء شكرها. كم لنا من جار وقريب وحبيب أفناهم الموت، كما قال القائل: وانظر إلى من مضى من سلف، من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا ما أقرب القاصي إلى الداني. أيها الأحبة في الله، جاء في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من قضاعة أسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وبقي الآخر عاما بعد الأول، فرأى طلحة بن عبيد الله أحد الرجلين أو رأى المؤخر في الموت منهما يدخل الجنة قبل الذي مات شهيدا، فعجب لهذه الرؤيا فأراد أن يستفسر منها أو عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد أخره الله حتى صام رمضان؟ أليس قد صلى كذا وكذا ركعة؟ وحسب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد الركعات التي صلاها في هذا العام. فطول العمر أيها الأحبة في الله مع العمل الصالح من أعظم ما يمن الله جل وعلا به على عباده. ها نحن قد بلغنا رمضان، فلا أقل من أن نقوم بحق رمضان في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هكذا ينصحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، لنا مع رمضان وقفات ووقفات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام والقرآن في هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الله خير.